لدخلت تحت قوله يعني أنه أن له أمة يعني تركها وراءه، لكنه قال ما ترك عبدا ولا أمة، ومعلوم أنها هي أمة، ومعنى ذلك أنها عتقت، أنها عتقت بموته عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا جاء في بعض الأحاديث النهي عن بيع أمهات الأولاد مع الاختلاف في رفعه ووقفه. وجاء عن عمر رضي الله عنه يعني في كما في الموطأ أنه استشار الصحابة وتكلموا في ذلك ومنع من بيع أمهات الأولاد. والقول الثاني القول بجواز بيعهن، ويستدلون على ذلك بالحديث الذي ذكره المصنف عن جابر رضي الله عنه أنه قال إن كنا نبيع السراري وأمهات الأولاد ما نرى بذلك بأسا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا حي. قالوا فهذا يدل على جواز بيعهن. وبعض أهل العلم قال إن هذا يعني محتمل أنه لم يكن اطلع على ما حصل منهم، أنه لم يكن اطلع على ما حصل يعني منهم، أو أن هذا كان في أول الأمر ثم بعد ذلك صار الأمر إلى أنهن لا يبعن. فهذه هي الأقوال في المسألة، قولان، والأقرب والأولى والأظهر والأحوط أن يقال بعدم بيعهن لتلك الأمور التي أشرت إليها والتي ذكرها بعض أهل العلم. نعم. سنيد. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه. ومحمد بن إسماعيل وهو الأحمسي وهو صدوق ثقة أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شريك بن عبد الله النقعي الكوفي القاضي وهو صدوق اختلط أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا أحمد بن يوسف هو ثقة أخرج له مسلم وابو داود النسائي وابن ماجه. نعم. عن أبي عاصم أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي بكر النهشلي وهو صدوق وله مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. وإسحاق بن منصور وهو الكوسج ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن جابر بن عبد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى باب المكاتب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم حق على الله عونه: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد التعفف. ثم قال باب المكاتب. والمكاتب هو المملوك الذي يتفق مع أسياده على أن يحضر لهم مبلغا من المال يتفقون معه عليه، فإذا أحضره فإنه يعتق بإحضاره، يعني كاتبوه حصل مكاتبة بينهم وبينه على أساس أنه يحضر لهم مقدارا من المال هو كذا وكذا، سواء منجما أو غير منجم، فإذا أحضره كاملا فإنه يحصل له العتق. فهذا هو المكاتب. وذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاثة كلهم حق على الله عونهم. ثلاثة كلهم حق على الله عونهم، يعني حق على الله عونهم، الغازي في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح والناكح الذي يريد التعفف والناكح الذي يريد التعفف هؤلاء مقاصدهم طيبة ومقاصدهم حسنة والله تعالى هو الذي يعينهم ويسددهم ويحقق لهم ما يصبون إليه. الغازي في سبيل الله يجاهد في سبيل الله عز وجل ومكاتب يريد الأداء يعني أنه يريد الأداء لأسياده حتى يخلص نفسه من الرق والناكح الذي يريد أن يعف نفسه ويبتعد عن الوقوع في المحرمات. هؤلاء الثلاثة حق على الله عونهم وهذا يدل على أن هذه الأعمال التي هي الجهاد في سبيل الله والعتق والوصول إليه والنكاح الذي يكون به العفاف ويكون به الابتعاد عن الوقوع في الأمور المحرمة أن هذه من الأعمال الحسنة ومن الأعمال الطيبة التي يرجى من الله عز وجل عون من كان من أهل هذه الأعمال. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد. أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب كتب إلى الترمذي. وعبد الله بن سعيد الأشج ثقة أخرج أصحاب كتب وهو شيخ لأصحاب كتب. عن أبي خالد الأحمر وهو صدوق أخرج أصحاب كتب. عن ابن عجلان محمد بن عجلان صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة وسعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرج أصحاب كتب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن فضيل عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد كتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 أوقيات فهو رقيق. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أيما عبد كتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 أوقيات فهو رقيق. المكاتب هو عبد حتى يسدد كل ما هو مطلوب منه ولو كان قليلا جدا كما جاء في الحديث عبد المكاتب عبد ما بقي يعني ما بقي عليه درهم يعني معناه أنه يستمر في عبوديته إلى أن يسدد كل ما هو مطلوب منه يسدد كل ما هو مطلوب منه وعند ذلك يحصل العتق. ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو أنه إذا كاتب على 100 أوقية وسددها كلها ولم يبق إلا 10 أو جزء من 10 فإنه لا يزال يعني في مملوكا ولا يحصل ينتهي من الملك إلا إذا سدد كل ما عليه حتى ولو كان أقل من هذا المقدار أقل من هذا المقدار الذي هو 10 يعني فهو عبد ما بقي عليه درهم. هذا هو المكاتب فالمكاتب مستمر في عبوديته إلى أن يسدد آخر شيء هو مطلوب منه ولو كان ذلك الآخر قليلا جدا من الشيء الذي كتب عليه. فهذا يدل على أن المكاتب باق في العبودية وأنه لا ينتهي من العبودية إلا بتسديد آخر شيء كتب عليه ولو كان قليلا جدا. نعم. قال حدثنا أبو كريب. نعم. أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب كتب وهو شيخ لأصحاب كتب. عن عبد الله بن نمير وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. ومحمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرج أصحاب كتب. عن حجاج حجاج بن أرطاح وهو صدوق كثير الأخطاء كثير خطأ والتدليس خطأ والتدليس أخرج له المفرد ومسلم وأصحاب السنة ولكنه قد توبع يعني توبع يعني على هذا يعني من يعني من طرق متعددة يعني فالحديث يعني صحيح أو هو ثابت ولا يضر

ثم ذكر هذين الحديثين عن سمرة وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهما لفظهما واحد, ويعني الاسنادين يعني فيهما شيء من الكلام ولكن يقوي بعضهما بعضا, وهذا كما هو معلوم من صلة الأرحام ومن الإحسان الذي ينبغي أن يكون بين القرابات, ومن ما ينبغي أن يبتعد عنه مما ينافي ما هو مطلوب من صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب. نعم. قال حدثنا عقبة بن مكرم هو ثقة رواه مسلم وداود الترمذي وابن ماجه. نعم. وإسحاق بن منصور الكوسج ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن محمد بن بكر البرساني وهو صدوق قد يخطئ أخرج أصحاب الكتب. عن حماد بن سلمة ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن قتادة وعاصم قتادة من دعامة ثقة أخرج أصحاب الكتب, وعاصم الأحول ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن الحسن عن سمرة حسن بن أبي الحسن ثقة أخرج أصحاب الكتب, وسمرة بن جندب رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا راشد بن سعيد هو صدوق خرج له ابن ماجه. نعم. وعبيد الله بن الجهم هو مقبول خرج له ابن ماجه. نعم. عن ضمره بن ربيعه وهو صدوق يهم قليلا اخرج البخاري في المفرد واصحاب السنن. نعم. عن سفيان عن عبد الله بن دينار سفيان هو الثوري ثقه اخرج اصحاب الكتب, وعبد الله بن دينار ثقه اخرج اصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب من اعتق عبدا واشترط خدمته. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال اعتقتني أم سلمة رضي الله عنها واشترطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن رضي الله عنه قال اعتقتني أم سلمة واشترطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش. ثم ذكر باب اشتراط من اعتق عبدا واشترط خدمته. باب من اعتق عبدا واشترط خدمته, يعني هل يصح؟ نعم يصح, وحصول العتق هو مكسب لمن حصل له ولو استخدم, لأنه يصير حر يعني يملك, ولكنه يصير مثل الأجرة الأحرار الذين يعملون بالأجرة, فيكون هذا من جنسهم, ولكنه ظفر بالحرية وصار يعني حكمه حكم الأحرار, فكونه يحصل له العتق ولو شرط عليه الخدمة فإن ذلك سائر, لأنه كسب وظفر بخير عظيم وهو كونه انتقل من العبودية إلى الحرية, وأنه يعامل معاملة الأحرار ويكون في خدمته مثل الأحرار الذين يخدمون ويأخذون ويكون لهم مقابل أجر. وذكر حديث سفينة مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يعني مولى لعند أم سلمة, وأنها يعني أرادت عتقه على أن يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاش, فقال يعني جاء عنه قال لو لم تشترطي هذا لما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهذا يدل على جواز مثل هذا الشرط, وذلك أن حصول العتق الشرع يتجوف إلى العتق, ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في عتق الرقاب وعلى الوجوه المختلفة لعتق الرقاب, لأن هذا مما جاء فيه الترغيب وجاء فيه الحث على حصوله وهو فك الرقاب. نعم. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي هو ثقة أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان هو صدوق له أفراد أخرجه أصحاب السنن. نعم. عن سفينة سفينة مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام, وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن. وسفينة لقب, يعني قيل أطلق عليه سفينة لأنه حمل شيئا كثيرا, حمل شيئا كثيرا فقالوا له سفينة, يعني مثل السفينة اللي تحمل شيئا كثير, فصار لقبا له يعني مبالغة في يعني كثرة حمله وأنه حمل شيئا كثيرا فصار مثل السفينة التي تحمل الشيء الكثير. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أعتق شركا له في عبد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق نصيبا له في مملوك أو شقصا فعليه خلاصه من ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد في قيمته غير مشقوق عليه. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه بقيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم إن كان له من المال ما يبلغ ثمنه وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. ثم ذكر باب من أعتق شركا له في عبد، يعني عبد مشترك يعني يملكه عدد من الرجال، عدد من الأشخاص يملكون عبدا، فإذا أعتق واحد منهم نصيبه من ذلك العبد فإن العتق يحصل لهذا الشخص أو لهذا النصيب، ولكن يقوم العبد يعني بقيمة، ثم إن كان صاحب مال اللي هو الذي اعتق الشخص فإنه يدفع لأولئك يعني ما يقابل نصيبهم ثم يعتق، يعني ويكون ولاؤه له لأنه هو الذي اعتقه، يعني معناه أن العتق يعني مطلوب والشرع يرغب فيه، ولهذا من اعتق شركا فإنه كان صاحب مال وعنده قدرة فإنه يقوم عليه يعني العبد ويدفع بهذا التقويم ما يختص أو ما يقابل نصيب شركائه ويعتق العبد بذلك، وإن لم يكن له مال فإنه يستسعى العبد، ومعنى يستسعى يطلب منه أن يسعى في تحصيل فكاك بقية نفسه، وذلك بأن يعمل أو يعني يتصل بمن يتصل من أجل يسألهم إعانته، هذا يسمى الاستسعاء، يعني يطلب منه أن يسعى في تحصيل ما يحصل به تمام عتقه للشركاء الذين لم يحصل منهم العتق، لأن الشركاء عتقهم باقي مالهم باقي ولا يخرج إلا بعتقهم أو بأخذ مقابل يعني ببيع أو يعني تعويض عن نصيبهم. ولما حصل العتق لبعض العبد من أحد الشركاء فإنه إن كان غنيا قوم وأعطى شركائه حقوقهم وعتق العبد عليه وكان ولاؤه له، وإن لم يكن له مال فإنه يستسعى العبد يعني في الباقي، عتق منه ما عتق ويستسعى الباقي في الباقي، فإن حصل شيئا فإنه يعتق، وإن لم يحصل شيئا فإنه يعتق ما عتق، والباقي يبقى على العبودية يعني فيصير مبعض، يعني بعضه حر وبعضه يعني مملوك. أعد الحديث: من أعتق نصيبا له في مملوك أو شقصا فعليه خلاصه من ماله، يعني هذا يعني نصيبا أو شقصا، الشقص هو النصيب يعني جزء سهم معين، ثلث ثلثين ربع أو ما إلى ذلك، يعني شيء مشاع يعني إما نصف وإما ربع ولا خمس ولا سدس. نعم. فعليه خلاصه من ماله إن كان له مال، فعليه خلاصه يعني خلاص العبد من الرقي إلى الحرية من ماله إن كان له مال، بمعنى أنه يعطي الشركاء استحقاقهم من ماله ويعتق العبد. نعم. فإن لم يكن له مال استسعي العبد في قيمته غير مشقوق عليه. استسعي العبد في قيمته يعني قيمة ما بقي يعني. وجاء في الحديث الثاني أنه يقوم ويعرف المقدار الذي يطلب من العبد إحضاره. غير مشقوق عليه لا يلزم ولا يكلف وإنما لا يشق عليه يعني على راحته، لأن هذا أمر لا يعدوه والفائدة له، فلا يشق عليه أو يؤذى أو بحيث يحضر هذا المقدار، وإنما على راحته غير مشقوق عليه. قال: من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه بقيمة عدل فأعطى. أقيم يعني قوم. أقيم عليه بقيمة عدل. بقيمة عدل يعني عدل، يعني ليس فيها جور، ليس فيها يعني تكثير ولا تقليل، وإنما القيمة المناسبة، يعني قوم تقويما معتدلا لا بحث فيه ولا زيادة، وإنما القيمة المناسبة المعتدلة التي لا زيادة فيها ولا نقصان عما يستحقه. نعم. فأعطى شركاءه حصصهم إن كان له من المال ما يبلغ ثمنه. نعم. وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. نعم. وهذا يجمع بينه وبين الحديث الأول أنه يحصل الاستسعاء، فإن حصل من العبد شيء مقابل ما بقي من رقه يعني أعطاه لأولئك وحصل الرق، وإلا فإنه يعتق منه ما عتق ويبقى منه ما بقي، فيكون مبعضا، بعضه حر وبعضه مملوك. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر. علي بن مسهر ثقة أخرج أصحاب الكتب. ومحمد بن بشر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة عن النضر بن أنس. قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. والنضر بن أنس ثقة من أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن بشير بن نهيك وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. قال: حدثنا يحيى بن حكيم هو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن عثمان بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، حديث أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. ونافع ومال بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب من أعتق عبدا وله مال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. نباقي أربع حديث على المجلد. نعم. أربع حديث على نهاية المجلد. على المجلد، لا خليها مرة ثانية. الله عي. يقول السائل: هل الذي يعتق بعضه يمكن لباقي الشركاء أن يبيعوه؟ نعم يمكن، أقول يمكن أن يبيعوه، يبيعوا نصيبهم. يقول السائل: من أعتق، هل من أعتق نصيبه يجب عليه تقويم العبد ودفع المال للشركاء أو هو مخير في ذلك؟ لا لا يجب. من ملك ذا رحم يقول: وإن كان القريب كافرا هل يمضي عليه الحكم؟ الحكم يختلف، ولكن إذا كان هذا سيؤدي إلى إسلامه ويكون سببا في إسلامه لا شك أنه يعني أن هذا قصد معتبر. هل للاستسعاء أجل محدد يحكم على هذا العبد؟ لا أعلم، أقول لا أعلم يعني، لكنها كما هو معلوم هو الأمر يعني يتعلق بالعبد، فإن استعجل واجتهد فالأمر يعني المنفعة له، وإن تأخر فإن النصف الذي أو السهم الذي حصل في عتقه حصل والباقي باق على عبوديته، لكن ما أعلم أنه يحدد أجل. يقول: من دفع دية رجل محكوم عليه بالقصاص هل يكون له أجر من أعتق رقبة؟ الله أعلم، العلم عند الله عز وجل، لكن يعني من أحسن أحسن الله إليه. يقول: جاء عند أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. لماذا نهى عمر عن ذلك مع أنه كان جائز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر؟ وجاء أن استشار الصحابة المحرم، ويعني وقالوا أن من أسباب ذلك يعني حصول التفريق، وما يترتب على ذلك من حصول التفريق بين المرأة التي هي أم الولد وبين ولدها، لأنها يعني إذا كان مملوكين لا يفرق بينهما، يعني يذهبون مع بعض، يباعون جميع ويبقون جميع، لكن هذا الولد حر، فإذا بيعت معناه يفرق بينها وبين الولد. يقول: إذا كان الولاء لمن أعتق فهل المراد بالعتق أن يكون بغير مقابل أم يدخل حتى ما يكون بمقابل؟ سواء كان بمقابل أو بغير مقابل يكون العتق الذي حصل من العتق وهو في ذمته، يعني يكون ولاءه له، سواء كان يعني كاتبوه على مقدار أو أنهم اعتقوه لوجه الله دون أن يأخذوا منه شيئا، الولاء لمن حصل منه العتق سواء بمقابل أو غير مقابل. في مسألة بيع أمهات الأولاد، توجيه الخطابي اللي نحو ما ذكرتم وقفتم عليه، قاله الحافظ بن حجر، توجيه الخطابي يعني كيف كانوا يبيعون في أول ثم نهي عن بيع أمهات الأولاد. يقول: قال الخطابي: يحتمل أن يكون بيع الأمهات مباحا ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ولم يشتهر ذلك النهي، فلما بلغ عمر نهاهم. وقال ابن حجر في نفس الموضع من كتاب التلخيص: وقد روى ابن أبي شيبة من طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل على ذلك. يعني معناه كان هذا للتوفيق بين ما جاء من البيع وعدم البيع، وكذلك ذكره أبو بكر الحازمي في كتابه الاعتبار في الناس من سوق من الآثار، وقال إن هذا يعني كان يعني في أول أمر ثم يعني نسخ، وأن يعني إن هذا جاء من يعني من قبيل الإقرار، وقد جاء ما يدل من القول يعني فيكون أقوى من الإقرار، يعني ذكر ذلك باعتبار النسخ من سوق الآثار، ونقل عن هذا بعض الشراح. يقول: هل الرق خاص في العجم دون العرب؟ لا، للعرب والعجم، لأن سببه الكفر، ما هو خاص بالعجم. إذا اشترط البائع شرطا باطلا فهل يجوز للمشتري الموافقة بناء على هذا الحديث، حديث بريرة؟ نعم، يعني يوافق على الشراء والشرط يبطل. يقول: هل يدخل في الغازي ثلاثة حق على الله عونهم، الغازي في سبيل الله، هل يدخل من باب أولى طالب العلم الذي ترك بلده وأهله لأجل طلب العلم؟ على كل هو يرجى له خير. الأمه التي تحمل ويسقط حملها في 4 أشهر أو أقل، هل تصح أن يقال عنها أم ولد؟ أما ما كان قبل 4 أشهر فهذا لا يعتبر شيئا، بل لا يعتبر حتى لا يعتبر نفاسا، ولا تعتبر يعني أم ولد، ولا تعتبر ولدت، وإنما سقط منها شيئا يعني غير يعني أقول سقط منها أوساخ. هذا إذا كان أرق, ولهذا لا يعتبر نفاس ولا يمنع الصلاة ولا يمنع المرأة من الأمور التي تكون للطاهرات. أما ما كان بعد 4 أشهر هذا هو الذي يعني يكون يصلى عليه, ويعني مثل ما جاء والسقط يصلى عليه, والسقط يصلى عليه. لكن لا أدري هل يعني مجرد ذلك أيضا يجعل المرأة أم ولد بكونها أسقطت مثلا يعني 5 أشهر وكذا. هل يجوز للسيد أن يتراجع عن المكاتبة؟ لا, ليس له ذلك, لأن الرق أو تخليص من الرق هذا أمر مطلوب. ولهذا يعني في قضية الحديث الذي فيه من اعتق شركا له يعني يقوم عليه, وإذا كان له مال يعني فليس العبد أن يرجع, للسيد أن يرجع, ولكنه إذا لم يسدد هو نفسه يعني باقا في العبودية إلى حين تسديد آخر مقدار, وليس له تراجع. ما الفائدة من دراسة هذه الأبواب والعتق لا يوجد في هذا الزمان؟ الناس يعرفون الأحكام الشرعية ويعرفون ما جاء عن رسول عليه عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام, ويتفقهون في الدين, وسواء يعني وجدت يعني أو لم توجد, لأن هذا أمر مطلوب, الفقه في الدين مطلوب, لأن لا يقال أن هذه تلغى وأنها لا يلتفت إليها, وإنما تدرس. وقد يأتي اليوم الذي يكون يعني هناك عز للمسلمين ويكونون كما كانوا في الأول. هل تكون أم الولد حرة بعد موت سيدها إذا توفي ولدها قبل موت السيد؟ نعم, لأنها أم ولد قالها ولو مات. ليس المقصود من ذلك أنه لازم الولد يكون موجود, لأنها قالها أمهات أم ولد. هذا سائل يقول أنا رجل من ليبيا وأريد أن أعتمر من المدينة. مثل ماريا أم إبراهيم مات, أقول مات في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حياتها. يقول أنا رجل من ليبيا وأريد أن أعتمر المدينة لكني معاق ولا أستطيع لباس الإزار والرداء, فماذا علي؟ يعني يلبس, أقول يلبس اللباس الذي اعتاده والذي هذا, ويعمل فدية, وهي مخير بين 3 أشياء, أن يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. هل يجوز أن يعطى الغارم من أموال الربا؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا, ولكن يعني من يقول يعني من أهل العلم أنه يتصدق إذا كان الربا وقعت في أموال الربا وقعت يده يتخلص منها, منهم من يقول أنها يتخلص منها بأي طريقة مفيدة, ومنهم من يقول أنها يتخلص منها في أمور ممتهنة مثل بناء الحمامات وتعبيد الطرق وما إلى ذلك. لكن الذي يقول بأنه يتصدق بها يعني الغارم من هذا القبيل. هل صلة, وهذا في التخلص مما في اليد, أما كل إنسان يسعى إلى أن يحصل الربا ويتصدق فهذا مثل ما قال الشاعر, يقول الشاعر كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تصدقي. يقول صلة أم الزوجة وأبو الزوجة هل يعتبر واجب من صلة الأرحام؟ هذا كما هو معلوم يعني ليس من ذوي الأرحام اللي هو النسب, لكن هذا من ناحية المصاهرة لا شك أن هذا من المعاملة الطيبة, وهذا ما قال هم ذوي الأرحام, لأن ذوي الأرحام يعني هم القرابات الذين يعني العصبات والقرابات, وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله, يعني المقصود هم الأقارب من حيث النسب. وأما هؤلاء أقارب من حيث المصاهرة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.